بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة. آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا إتمام صحيح مسلم. الحمد لله الذي يسر هذا ووفقنا لهذا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والقراءة يستفيد منها من أحضر قلبه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فالذي يتفهم ويحرص على جمع الفوائد واغتناف الشوارد حتى ولو لم يجلس عندنا إلا قدر 3 أشهر أو 4 أشهر يحصل على خير كثير. والذي حاله كما قيل أن امرأتين جلستا تشكو واحدة منهما ابنها إلى الأخرى، وقالت: ابني يدخل الكلام منها هنا ويخرج منها هنا، يدخل من أذنه اليمنى ويخرج من أذنه اليسرى. فقالت الأخرى: أما ولدي فلا يدخل منها هنا ولا يخرج منها هنا. فالذي هو يتنبأ، الحمد لله العلم ميسر. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. ونحن الآن إن شاء الله بادئون في صحيح مسلم، وليس معناه أننا نقرأ في صحيح مسلم لنصحح أو نضعف ما في صحيح مسلم، أو نقرأ ما في صحيح البخاري لنصحح أو نضعف ما في صحيح البخاري. فصحيح البخاري صحيح من قبل أن نخلق ومن قبل أن نطلب العلم، وصحيح مسلم صحيح من قبل أن نخلق ومن قبل أن نطلب العلم. لكن معناه يا إخواننا أننا نريد أن إخواننا يهضمون جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يمر من الأحاديث بالمناقشة فيه، وذاك يمر بالحفظ، وذاك يتكرر معك مرارا وما تدري، وقد سهل الله حفظه من دون أن تكلف نفسك بحفظه والصحيحان قد اشتملا على كثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو قال القائل إنه ما اشتمل على غالب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان صادقا. ولكن نقول كما قالت المبتدعة الذين ذكر عنهم الحاكم في أول مستدركه، أنهم قالوا إن البخاري ومسلم قد أخرج الأحاديث الصحيحة، إذن فما فائدة دندنتكم أيها المحدثون؟ تحدثنا وأخبرنا وهو أمر قد انتهي منه. فقد رد عليهم الحاكم وقال إنهما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح. نعم، لم يلتزم البخاري ولا مسلم أن يخرجا كل حديث صحيح، بل كل واحد منهما صرح بأنه ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة وترك شيئا مخافة الضول. فالإمام البخاري نقله الحافظ ابن حجر عنه في مقدمة فتح الباري، أما مسلم فهو ذكره هو نفسه في كتاب الصلاة من صحيحه سئل عن حديث أبي هريرة إذا قرأ فأنصتوا أصحيح هو؟ قال لا نعم صحيح. فقيل له فما لك لا تضعوها هنا أي عند حديث أبي موسى الذي فيه وإذا قرأ فأنصتوا؟ قال ما كل حديث صحيح أضعه ها هنا. وأيضا أصحاب المصطلح يقولون إن ما ألزمهم الدارقطني ليس بلازم، لأن الدارقطني له نسيخة مباركة صغيرة من جملة الإلزامات والتتبع سماها الإلزامات، فأهل المصطلح يردون على الدارقطني ويقولون ما ألزمهما البخاري ما ألزمهما فليس بلازم لأنهما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح. فإن قلت ما فائدة المستدرك وهو قد قال هو نفسه إنهما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح، فما فائدة المستدرك؟ فائدته ضميمة تضم إلى الصحيحين، وليس معناه أنه مستدرك عليهما ويلزمهما بإخراج ذلكم الحديث. وإن كانت عبارته توهم ذلك فهو يقول صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، صحيح ولم يخرجاه، لكنه بيّن اصطلاحه في مقدمة كتابه أنهما لم يلتزما أن يخرجا كل حديث صحيح. فعلى هذا إخواني في الله فالذي يهضم ماذا؟ ما في الصحيحين، فقد هضم كثيرا من السنة أو جل السنة. وشأن كل الشأن هو اهتمامك أيها الأخ، اهتمامك أيها الأخ. نحن حالنا كما وصفها بعض إخوانكم في الله، يقول ماذا؟ مثل الذين يبشون الجراد. كل واحد مشغول بنفسه، نعم كل واحد مشغول بنفسه. ورب شخص يأتي ويبقى 4 أشهر 5 أشهر ويكون مجتهدا فيحصل على خير كثير أكثر من الذي قد بقي سنة أو سنتين، والله المستعان. ثم بعد ذلك أيضا مسألة الفراغ والصحة، أنصح إخواني في الله أن يهتموا بالفراغ بوقت فراغهم وصحتهم، أن يصرف فيما يرضي الله، أن يصرف فيما يرضي الله. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين، لا بل كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طيب، وأيضا كما في حديث أبي برده وغيره، حديث عبد الله بن مسعود لا تزول قدم أبي برده قدم عبد حتى يسأل عن 4، ومنها عمره فيما أثناه. فنحن مسؤولون عن أوقاتنا، ولا يدري الشخص ما يعرض له، لا يدري الشخص ما يعرض له. فرب شخص يا إخواني بالله يكون منكبا على طلب العلم، وما تدري وقد ابتلي بمرض الكلى، وما تدري وقد ابتلي بمرض الصدر، وما تدري وقد ابتلي بماذا؟ بجروح باطنية، بجروح باطنية في أمعاء، وما تدري وقد ابتلي بماذا؟ بإرض أو عروق إلى غير ذلك، أو قد ابتلي. هنا أخ فاضل في هذه الأيام اخترت أنه ابتلي بماذا؟ بوجع الظهر وعطله عن عمله إلى النهاية. وفي هذه الأيام عادمون يذهبون به إلى الخارج، فما تسوفوا جزاكم الله خيرا، ولا تضيعوا أوقاتكم في النوم، ولا يكن حالكم كما قال أحمد بن فارس إذا كان يؤذيك حر المصير وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، إذا كان وقت البرد برد وتحت البطانية وماذا يا أخوان، ووقت الحر يأتي نعاس ويريد الشخص أن يرقد ليلا ونهارا، وهكذا يوم لصعدة ويوم لخنعة ويوم مع كذا وكذا. أخوان الوقت أغلى من الذهب، ينبغي أن يهتم به طالب العلم وأن يحرص على تحصيل العلم النافع وأن يتقي الله في المجتمع المسلم. المجتمع المسلم ما شاء الله الآن ينظرون إلى هذه المدرسة الحمد لله ويستبشرون يستبشرون. فينبغي أن نحقق ما يظن به إخواننا من الخير جزاهم الله خيرا. ويعلم الله وأنتم تعلمون ما أكثر الإخوان الذين يأتون إلي وما أكثر الرسائل أيضا التي تأتي إلي. نحن نريد أن يأتي أخ وأن نقوم بجميع ما يحتاج إليه. هل بعد هذا إخواني في الله هل قرأتم في التاريخ جزاكم الله خيرا لتعلموا ماذا يحصل بين أهل السنة وبين المتمذهبة، وماذا يحصل بين أهل السنة وبين الشيعة، وماذا يحصل بين يعني أهل السنة والمعتزلة؟ وأنتم على خير تدعون لتعلموا للناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر السنن التي قد حفظها الله على أيديكم. من كان يظن أن الناس يرضون أن يقتصروا في العيد على خطبة واحدة، هذه واحدة. ومن كان يظن أيضا أن الناس هذا أمر أنا كنت ما أظن أن يحصل ولا ينسب، لا أنا ولا غيري. ومن كان يظن بارك الله فيكم أن الناس يخضعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الله الذي أقبل بقلوبهم وألان قلوبهم لهم لها. وإلا فرب شخص يستطيع أن يعاندنا، من نحن؟ فمن نحن؟ ليس بيدينا سلطة، وليس بيدينا مال نتعلق الناس، وليس أيضا عندنا شجاعة وإقدام. من نحن؟ صحيح هو الله سبحانه وتعالى، الفضل في هذا لله عز وجل. فأنصحوا الإخوة بارك الله فيهم أن يحرصوا كل الحرص وأن يستغلوا عدم سيرنا السريع في الكتب التي ندرسها، يستغلوها لهضم ما يدرسونه والحمد لله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وكما قلت لكم قبل إننا لم ندرس في الصحيحين لنصحح ولا لنبعد، لكن ندرس في الصحيحين لنهضم جملة من الأحاديث، هذا أمر. الأمر الثاني لنتعرف على رجال الصحيحين، فإننا إذا كنا نكتب فيه وننقل من كتاب لم يلتزم صاحبه الصحة مثل سنن ابن ماجه وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى والمعاجم الثلاثة ومسند البزار وغير هذا من الكتب. ورأيت ما شاء الله السند ماذا رأيته؟ قال حدثنا الحميدي، تقول هذا عبد الله بن الزبير من مشايخ البخاري، قال حدثنا سفيان، هذا سفيان بن عيينة. والحميدي كثير الرواية عن سفيان بن عيينة. إذا أنت لست محتاجا أن تبحث في تقريب التهذيب لتنظر ما قيل في الحميدي، ولست محتاجا أن تبحث في فكذلك ميزان الاعتدال لتنظر ما قيل في الحميدي، لأنك تعرف أنه أرفع من ثقة. وهكذا أيضا بقية السند مثل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، الأعمش عن إبراهيم عن يعني من يا أخواننا عن طيب عن عبيدة السلماني عن علي إلى غير ذلك، تعرف أن هؤلاء من رجال الصحيح، فلا تحتاج أن يأخذ عليك وقتا عن تبحث عن هذا الرجل وعن هذا الرجل. لهذا نحن نقرأ في الصحيحين مع ما فيهما من الخير، فإن بعض كتب السنة يقول قد اهتم بكتب الأحكام مثل سنن أبي داود والمنتقى لابن جارود وسنن البيهقي، اهتمت بكتب الأحكام يعني بأحد العبادات والمعاملات، وبعض والقليل يذكر السنة يذكر يعني الآداب. وهكذا أيضا بعضها تهتم بماذا؟ في بعض الأمور. لكن الصحيحان الحمد لله ضربا في كل باب بسهم والحمد لله، ويستفاد من الصحيحين. بينما نحن في ماذا؟ في الحج، إذا انتقلنا إما إلى البيوع أو إلى ماذا الجهاد إلى غير ذلك، هذا خير كثير. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وأن يتمم ما أردناه بخير، وأنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم والعلم النافع وأن يرزقنا الإخلاص، والحمد لله. نعم. ها؟ احتفال بختم صحيح مسلم. سؤال حسن ليس بوارد. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من انتهى من صحيح مسلم فليجعل احتفالا، او من انتهى وهكذا صحيح البخاري، او قال من قرأ جملة من احاديثي فليجعل احتفالا؟ هذا يعتبر بدعة والله المستعان. يضاف الى الاحتفال بالمولد والاحتفال بليلة 27 من رجب والاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بعيد الثورة وعيد الأم إلى غير ذلك من تلك الأعياد الجاهلية. ما شاء الله جزاك الله خير خير إن شاء الله. عندما انتهى من القرآن ما ثبت هذا. هذه يا أخوان أصحاب اللباب والقشور، أصحاب اللباب والقشور الذين يجعلون اللحية من القشور، ويجعلون ماذا يا أخوان؟ يجعلون الثوب إذا كان إلى وسط الساق من القشور، ويجعلون ماذا يا أخوان؟ التمسك في الأمور الظاهرة من القشور نغذيهم وعد للوعد للعبارة. يقولون اللباب القشور، اللباب هو الشرع والقشور هي البدع. فالله هذا من القشور، هذا من القشور، اللباب القشور التي يرمى بها لا خير فيها والله المستعان. بسم الله. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. من العلماء من يبدأ كتابه بخطبة، ومن العلماء من لا يبدأ بخطبة، فالإمام البخاري وأبو داود والترمذي وابن الجارود والإمام أحمد في مسنده وكثير من المؤلفين لم يبدأوا بخطب. طيب، ومنهم من يبدأ بخطبة كالإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما مقدمات العصريين التي تشغلك عن الكتاب وخطب العصريين التي تشغلك عن الكتاب الله المستعان صحيحها في كثير من الكتب. أقول به هكذا، مقدمة الكاتب وأذهب إلى الكتاب من مرة، ربما رب مقدمة تكون أكبر من الكتاب، قدر الربع في أول الكتاب مقدمة، وقدر الربع من آخر الكتاب، أو الثلث فهارس، ويعني وتراجم إلى غير ذلك وهكذا، وخاتمة إلى غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت في الفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها ماذا؟ نقلت وتداولها أهل العلم، والحمد لله في ذلك الزمن كانوا ينقلون بالأسانيد في الغالب. لعله من تلاميذ الإمام مسلم. انظر إذا كان عندك نووي، هل ذكرنا؟ ما أعرف أنه معروف. طيب، والناس يأتون لمشاريع لأهل العلم ما أكثرها، لو يستطيع طلبة العلم أن يقوموا بهذا. صحيح، هذا يطلب منهم أن يؤلفوا في الحجاب، وآخر يطلب منهم أن يؤلفوا في ماذا يا أخواننا؟ في التبرج، وآخر في بيان حالات السواح الذين أفسدوا اليمن إلى غير ذلك. الناس يطلبون من أهل العلم، ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى ثم أهل العلم من زمن قديم، وهم يرجعون إذا رأوا منكرا ما يدرون أن أهل العلم في القديم والحديث صحيح ليس بأيديهم سلطة، ما عندهم إلا أن يقولوا ويكتبوا، والهداية بيد الله، والمسألة تحتاج إلى تعاون. قال وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة مخصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف، نعم نعم أو تنين إيه مسلم أظن يكتب خطة أبن ينسل مكتبا من هذا خطة وضعي السياق البسائي ها؟ أيه ماذا؟ ها؟ يعني أن يرى أن الحالة ارتبت هذا فأردت يحمل على الحقيقة فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة النصاء وسألتني أن ألخصها لك في التأليف إلى تكرار يكفر فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها وبعدها أسلمه الله هذا عند العلماء المتقدمين يعتبر مختصرا تفسير ابن جرير تفسير ابن جرير يعتبر مختصرا فإنه ألفه قال لطلبته هل ترغبون في تأليف كتاب من التفسير قالوا نعم قال لهم في كذا وكذا لا أذكره قالوا لا ومن يقرأ فقال فأتعجب لكثره منهم وآتى لهم بكتاب يتناسب وهكذا العلماء المتقدمون هذه الكتب تعتبر مختصرة عندهم قال عما له قصدتني التفهم فيها والاستنباط منها والذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال والحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة وظننت حين سألتني تجشم ذلك في بيت ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لتمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيره من الناس وأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. طيب الأمر كما يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فالمؤلف أول من يستفيد من تأليفه والمسألة التي تكتب بها تهضمها بإذن الله تعالى وتستطيع أن تعبر عنها فأنا أنصح إخواني في الله بالقراءة والكتابة إن كنت أهلا للتأليف أو التحديث كنت بذلك وإن لم تكن أهلا لذلك وأردت أن تحفظ فأنت تكتب الحديث مرة أو مرتين أو ثلاث مرات يرسخ في ذهنك والله المستعان. قال لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف ثم بعد ذلك بعد هذا إخواني في الله ما يدخر الله لك من الأجر الأخروي إذا كنت مخلصا إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فإذا ألفت لا يثنيك أحد عن التأليف إذا ألفت وجمعت البدع وأردت نشر السنن ينبغي أن تكون هذه همتك ما ينبغي أن تكون همتك يا أخي تؤلف من أجل أن تعرف كيف تحدث أبغيك تؤلف لله عز وجل فما أنك تطلب العلم لله عز وجل والذي تريده سيكون الذي تريده يعني بدون مثلا أنت تريد أن تحدث من أجل ماذا من أجل أن تكون قويا في العلم أنت ستكون قويا إن شاء الله تحقق لله عز وجل ولا تجعل هذه أو حب العلو والظهور لا تجعله سببا أو مقصدا من المقاصد التي تضيع عليك عملا. والتأليف إخواني في الله التأليف الحمد لله يريحك من كثير من خصومك يستطيع يضربك لكن أنت تضربهم كلهم وأنت في حجرتك كلهم وأنت في حجرتك فأنا أنصح بالتأليف جزاكم الله خيرا صحيح. وأيضا التأليف المبتدعة يخافون منه أكثر لماذا؟ لأنه يبقى أنت ستموت والأشرطة التي ما أكثر المسلمين الذين يريدون في الأمور التي هم التي تمس بهم يمر بك ويقول كيف أخطأ كيف أنسيت وآخر يمر بك ويضرب حق البوري حق السيارة وآخر يمر بك ويقول بيده هكذا يا أخي فأنت محتاج إلى هذه الأمور أن تكتب فيها، تبسط لهم الدين وتحذرهم من هذه الأمور، من هذه الأمور غير ذلك. آخر تكون مع أهلك، ما في بيتكم ما تدري له السلام عليكم، بدأ جد خلف تحت الباب ودخل والسلام عليكم. ما المهم من هذه الأمور يعني يا أخوان، خصوصا في بلدنا أمور صحيح أصبحت معتادة وجارية بين الناس، فهي تحتاج إلى جهد وإلى تأليف ودعوة، حتى ماذا يا إخوان، حتى بارك الله فيكم تنتشر السنن. والحمد لله أنا أعتقد أن انتشار السنن ها هنا في اليمن بسببين، أعتقد هذا، ليس بالخطابة وليس بتنقل مقبض المساجد، ليس بالخطابة وليس بتنقل المساجد مقبض المساجد بسببين. السبب الأول هو التأليف، السبب الثاني الإخوان الطيبين أو الإخوان الطيبون الذين قد رفع الله بهم، يخرج الحمد لله مستفيدا وأيضا معلما. أين درست؟ أين درست؟ يقول درست. وأيضا نحن مقصرون، نحن مقصرون في ماذا يا إخوان؟ مقصرون بارك الله فيكم في صحيح الاهتمام بمن أتى إلينا. لو أنه يأتي إلينا الشخص ويبقى 4 أيام أو 5 أيام وما يرجع إلا وقد استفاد، وقد استفاد ماذا؟ صحيح لرأيتم إقبال الناس على السنة أكثر وأكثر وأكثر أكثر. ومن أجل هذا فنحن محتاجون إلى ترتيب أوقاتنا وإلى ماذا؟ الاهتمام بإخواننا الزائرين الذين يأتون، ونشغل أوقاتنا بما ينفعنا وينفع إخواننا الزائرين. صحيح إخواني بالله، كان من جملة ما سئلت عنه في المباحث في الرياض، ما سبب انتشار السنة؟ يعني أذهلت الناس وهم في مكة، الإخوان في المدينة، أذهلت الناس انتشار السنة. فقلت والله وهو صحيح ولا الآن أقول، فقلت والله إن هذا أمر قد حيرني، ما أدري ما سبب انتشارها، الناس إن هذا أمر قد حيرني. لكن الذي يظهر لي أن طالب العلم يأتي ويبقى قدر أسبوع ويتعلم ويتعلم ماذا عند إخوانه، ما يرجع بعد الأسبوع إلا وقد استفاد، ودعا أناس آخرين وعلم أناس آخرين. وهكذا أيضا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها، فلن يستطيع واحد بمفرده أن يقوم بجميع ما يحتاج إليه طلبة العلم، لا يستطيع واحد بمفرده. المسألة تحتاج إلى تعاون، رب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وينبغي أن يعلن، ينبغي أن يعلن أن ليس المسألة أو ليست الدعوة، ليست الدعوة دعوة مقبل ولا دعوة فلان، هي دعوة الله. من أحد أن يساهم في هذا الأمر بتعليم إخوانه وبرعاية إخوانه، الإخوان محتاجون إلى الرعاية، والله المستعان. أعطني في السبيل سبيع قد ألف وهذا طيب الحمد لله. تفضل. هذا جائز وهذا جائز، لكن الذي لا يأخذ حقوق الطبع ربما يكون أبلغ في كتابة ما يريده. لماذا؟ لأن الذي يأخذ حقوق الطبع لازم يراعي أصحاب المطابع، ويقول إذا ذكرت هذه الكلمة لا أدري أيطبعها لي أم لا يطبعها. نعم هذا واقع، ربما صاحب أنت تريد أن تنتقد مطبعة أو تريد أن تنتقد دولة أو تريد أن تنتقد كذا وكذا، فصاحب المطبعة ليس مستعدا أن يضحي بعلاقته مع المطابع الأخرى والمكتبات الأخرى من أجل رسالتك أو من أجل كتابك، وليس مستعدا أن يضحي بمكتبته أو مطبعته بجانب يعني الدول من أجل كتابك ومن أجل ماته. فالذي يظهر لي أن الذي لا يأخذ حقوق طبع هو أولى، ويستطيع أن يتكلم بصراحة ويكتب ما يريد هو أولى، والله المستعان. على أن ذاك جائز، هذا جائز أيضا لا بأس، لكن ما يقول يا إخوان، ما يقول إذا أراد إذا طبع كتابا وجاء آخر من مصر وقال الكتاب هذا ليس مطبوعا عندنا في مصر نريد أن نصوره، لا يقول حتى تعطي حقوق الطبع تصوره. المهم ماذا؟ المهم هو نشر العلم، وأنا أستفيد أيضا حيث أنني لم أخذ حقوق الطبع أستفيد. ما هو الاستفادة؟ أنني لا أشغل بالمراجعات، مراجعات يلزمني أن أراجع أول مرة والثاني مرة والثالث مرة حتى أقول لهم ماذا أدعوا. لكن لما أنا أعطيهم أقول لهم إن ضبعتم ضبعة طيبة وإلا فسأعطيه مطبعة أخرى وتخسرون تخسرون يمكن في اليوم الثاني أو اليوم الثالث أرسلوا به إلى مطبعة أخرى وتخسرون وهو صحيح يخسرون إذا قد طبعوا يعني قدر 20,000 10,000 وهكذا ويطبع طبعة جديدة أخرى يخسرون فهم يحترمون بهذا فأنا أوفر علي وقت مقابل أنني لا أخذ حقوق الطبع والحمد لله أنصحكم بهذا أيضا. طيب إخواني في الله ثم يقول مسلم قال كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غير من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المؤمن معالجة من معالجة الكثير. نعم أخواني في الله أنتم تفرعون في ماذا؟ في تراجم بعض المحدثين ويقولون مقل مسكن متقن مبل يقولون متقن مبل وتقرؤون في تراجم بعض المحدثين فيقولون مكثر مخلص. من أجل هذا فأنا أنصح طالب العلم ألا يكلف نفسه وألا يحمل نفسه فوق طاقته في الحفظ ولا في الأعمال العلمية. الأعمال العلمية لابد أن تجعل لك وقتا تستريح فيه ويرتد عليك يعني فكرك يرتد عليك فكرك وهذا وكما يقولون من أراد العلم كله تركه كله من أراد العلم كله ظاهر من قول الزهري تركه كله فطالب العلم لا يحمل نفسه ما لا يطيق لا في حفظ. ومن ثم دروس المدارس المسلمون فيها مخيرون لا مخطر لا مخيرون مخيرون لا مخيرون كيف ذاك يركبون على الطالب 12 مادة أو يركبون عليه 14 مادة ثم بعد ذلك يتشوش عليه ما يستطيع يهضم لا ذا ولا ذاك وينتهي صاحبنا وهو على جهله لا يستطيع أن يعبر عن معلوماته. هذا إذا كان مجتهدا ما ظنك ما إذا طهرته كثرة المواد وانسحب عنها والله المستعان. كله خير لا أعرف هو كله خير هذا وهذا لا أشكر الله لا أشكر الله مني قال رحمك بارك الله فيك وقال ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد الثقيل. طيب وهكذا طالب العلم الذي يريد أن ينفع المسلمين ويحدث يحفظ من الصحيحين أو من رياض الصالحين ويستعين بالله الله المستعان. أما أن يحفظ من أي كتاب ويقوم يلقي على الناس كما هو شأن جماعة التبليغ وشأن الأزهريين وشأن ماذا يا إخواننا كثير من الإخوان المسلمين الآن السنة عند أن ضربتهم وضرعتهم السنة أصبحوا يدرسون في نيل الأوبار ويدرسون الحمد لله في غير نيل الأوبار. هذا بعدما كانوا بالأمس يقولون شغلتم أنفسكم بالصحيح والضئيل والله الحمد لله الحمد السنة أسرناها الصحيح يا إخوان أنها حققت خيرا كثيرا للإسلام. السنة حققت خيرا كثيرا للإسلام والفضل في هذا لله وحده. عند أن أراد أبو العباس أن يحقق كتاب خلق أفعال العباد للبخاري قامت قيامة الإخوان المسلمين الله المستعان من جهل شيئا عاداه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وكما قال القائل أكان أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريه إن سهل علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. لكن عند أن خرج الكتاب محققا من أخينا بدر البدر ما سمعناهم بجوا وقالوا هذا يريد أن يستدرك صحيح البخاري. لا تلتفتوا إلى الجاهلين، رب العزة يقول في كتابه أمضوا أمضوا بسبيلكم، يقول خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. دعوهم دعوهم ينموا ويضجوا وأنتم تمشون في طريقكم. قال فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أو لا فيه من الجهاد السفيه، وإنما يرجى بعض المنفعة والاستكثار من هذا الشأن وجمع المتكررات المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيبذ والمعرفة بأسبابه وعلله. كذلك إن شاء الله. والإمام مسلم له قدم راسخ في معرفة العلل، وقراءة كتابه التمييز يدلك على تضلعه في علم العلل، وأنا ما رأيت إلا بقعة من كتابه التمييز فجزاه الله خيرا. طيب قال فتلك إن شاء الله يهجم بما أوتي هذا وهذا من ذلك على الفائدة، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمع كان عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة، فلا معنى لهم في طلب التكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار. يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن الإمام مسلما هاضم للفن الذي يريد أن يكتب فيه، فهو يعرف الصحيح وما يليه والأحاديث الضعيفة. الله المستعان، بخلاف نحن ما نحن عليه فماذا حالنا في كتابتنا كحالة الذي يعشي يأتي عشاء في الليل، ما هو يعني لا يرى مرة ولا يعني صحيح يتهمس هكذا، فنحن نتهمس نكتب هكذا من هنا ومن هنا، أن أولئك فيكون العلم في صدورهم ويكتبون من صدورهم. والله المستعان. ها ما معنى قول تعالى ربي لو تطمئن ما لا تطمئن ما لا راح؟ يعني الله استفاد من كتاب صحيح البخاري، وكذلك ايضا قال غيره انه استفاد من صحيح البخاري من على غير تكرار، وهو تلميذ البخاري. إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن زيادة حديث فيه زيادة معنى. ها؟ إلا أن يأتي موضع. ها؟ طيب. على هذا نقسمه على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار. إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه. عشان بالنفس. عن تجداء ها؟ عن ترداد حديث فيه زيادة نعم معناه، وهذا قليل في صحيح مسلم التكرار، حتى قال بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تفضلوا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لو أبيت أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث كان، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عشرة، وهذا شأن البخاري أنه يفصل يختصر الحديث من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش. اختلاف شديد يفيد أن الاختلاف اليسير لا يضر وأنه يوجد، ولا تخليط فاحش التغير أيضا لا يعني التغير ماذا إن كان مما أخطأ فيه وإلا فيقبل الحديث. فرق بين الاختلاف والتغير. إذا قالوا فلان مختلط فمعناه أنك تتوقف في حديثه إلا إذا علمت أن الراوي روى عنه قبل الاختلاف. أما إذا قالوا تغير بآخره فماذا؟ فأنت تنظر هل هذا الحديث مما أخطأ فيه، مما جعل في مناكيره أم لا. قال فإن كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المتقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر ستر وستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب مختلط. فمن روى عنه قبل الاختلاف بطلت روايته كحماد بن زيد وشعبة وسفيان الثوري. وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعده، ويزيد بن أبي زياد كذلك تغير أو مختلف، وليث بن أبي سليم اختلط بآخره فلم يتميز حديثه، لم يتميز من روى عنه قبل الاختلاط وبعده، فعلى هذا يتوقف في حديثه. نعم، ما حاله؟ هو الظاهر اختلط. طيب، هنا يقول الحافظ نقلته، قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، وأغرب النووي فذكر في مقدمة شرح صحيح مسلم ترجمة يزيد ابن طيب ترجمة يزيد بن أبي زياد الدمشقي المذكور قبل هذا والترجمة قبل هذه الترجمة، وزعم أن مراد مسلم طيب بقوله يزيد بن أبي زياد وفيه نظر لا يخفى، يقصد الحافظ أن هذا هو الهاشمي للدمشقي، فلينظر أيهما أضعف، كلاهما ضعيف، الهاشمي والدمشقي كلاهما ضعيف، لكن لينظر في الميزان أيهما أضعف. قال أبرى دين أما ليث بن أبي سليم فقد جاء في ميزان الاعتدال في ترجمته أنه كان يؤذن في الضحى. قال وأضرابهم أي أضراب عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، ومع هذا حتى ولو كان لا يعرف أروى عنه قبل الاختلاط أو بعده فهو يصلح في الشواهد والمتابعات لأنه لم يتهم بكذب في الأصول. ما روى في الأصول فيما أعرف. قال أبرى بهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم إن كانوا بما وصفنا من العلم والسكر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة، طيب لأن هذا درجة رفيعة وخصلة سنية الذي هو الرواية عن المتقدمين الثقات الأحباب، ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر، وازنتهم بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة، وجدتهم مباينين لهم؟ إيه نعم، الذي شغلني اذهب واجعل أمامهم شطرا يا محمد. نعم طيب خير إن شاء الله. وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك الذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش، وأيهما أحفظ يا أخانا؟ لا يا بني محمد، منصور والأعمش أيهما أحفظ؟ ومنصور أتقن، وإذا اختلف فمن يقدم منهما؟ يقدم منصور. خيرا إن شاء الله. سفيان وشعبة أيهما أحفظ وأيهما أتقن؟ وإذا اختلفا فمن يقدم منهما؟ سفيان. قالوا هكذا فقلنا هكذا، وقالوا هكذا فقلنا هكذا. خيرا إن شاء الله. ها؟ لا سفيان، لأن شعبة قال هو نفسه إذا خالفت سفيان فالقول قول سفيان. ها؟ أما بعد الأئمة فلا، ولم يذكر شيء عن الأئمة فيجتهد المتأخرون من كان أهلا لذلك، من كان أهلا. أما ذوي الأهواء فاجتهادهم يرمى به بين الروث. نعم يرمى به بين الروث ذوي الأهواء مثل محمد الغزالي وحسن الترابي ومن جرى مجراهما يرمى به بين الروث، لا نقول يضرب به بين الحائط في الحائط، بل يرمى به بين الروث. بالنسبة أضعف. طيب جزاك الله خيرا. نعم من قال الظاهر أنهم مجمعون على هذا، إلا أن بعضهم قال الأعمش يقدم في إبراهيم والبعض لم يرتدي، والظاهر أن منصورا مقدم على الإدلال. احنا قرأنا هذا في كتاب ماذا شرح إلى الحديث للترمذي لابن رجب، في ملحق شرح إلى الحديث لابن رجب على الترمذي على الترمذي. نعم ماذا الذي هو طيب جزاك الله خيرا. إذا اختلفا طيب سيدي اختلف سيد الجماعة، ما هو الجماعة لأي شيء مقدم هذا أو هذا؟ طيب خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: هذه يا أخوان لطلبة العلم مفيدة جداً.